واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا قال له موسى هل أتبعك على وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء إنك لن تستطيع